النجاسة العينية لا تطهر أبدا، لو تضيف إليها ماء البحار كلها ما ما ما طهرت. أفهمت؟ هذا من الجملة المعترضة ذاتها. إيش؟ لا يرجح قول القلب اشتراط التراب. نعم. لفظ الحديث. إيه اشتراط التراب ما يرجح اشتراط التراب ما ثبت في الطب الحديث. إنه في الحديث اشتراط التراب. إيه. طيب احنا اجبنا عن هذا، لكن ثبت في الطب الحديث ايش؟ ثبت في الطب الحديث ها في لعاب الفضل في الطب الحديث ما عدد. اذا ثبت بالطب الحديث ان البلاء الذي يصيب الإناء بولوغ الكلب فيه لا يزيله الا التراب، هذا مما يقوي القول بانه لا يزيل غير التراب. نعم. طيب نعم هذا ما ضل شيء. لا ما يفول عنه يا شيخ، هذا شغل شغل الكلب يا محمد. اي نعم بس هذا مو نجس الكلب اللي غير الكلب يطهر باي مزيل، ما عندنا في اشكال. نعم. في بعض البلاد يكثر اقتناء التلف. ايش؟ في بعض البلاد يكثر اقتناء التلف البيوت لغير حاجه. نعم. فإذا سقى الكلب على إحدى الطيور على أحد الطيور التي تكون في المنزل. فإذا سقى الكلب على بعض الطيور التي في المنزل. بعض الطيور. نعم. وجرحها ثم زكية. فهل نقول أنه يعفى عن غسله كلب الصيد؟ شفيت؟ لا زكيت. أي الظاهر ما يعفى عنه. لماذا؟ لأن صيده حينئذ غير حلال. يعني لو ماتت من هذا الكلب ما حلت. نعم. التراب هل نقول فيه هنا ما قلنا في التيمم انه كل صعيد على وجه الارض حتى ولو كان رملا؟ اي نعم نعم نعم نعم. الماء التي لو زيدت ايش؟ ما هو الضابط لكميه الماء التي لو زيد قدرها قلنا لا تقصد سبعه؟ التي ايش؟ لو زيد قدرها يعني يزاد لا تقصد سبعه. خلي بعد الصلاة بعد الأداء. يا رب آت محمد الوسيلة والفضيلة بعد الصلاة. نعم الأخ نكمل سؤالك. شيخ الضابط في الماء الكثير الذي إذا زاد قلنا لا يقصر سبعة. الماء الكثير الماء المستحدث مثل لو ولغ الكلب في بركة ماء واسعة عظيمة ما يجب غسله. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه أن النجاسة على الأرض مطلقا في الحديث اللي بعده النجاسة على الأرض مطلقة يكفي فيها غسلة واحدة تزيل أثر النجاسة. نعم. أي نعم ما كملنا الكلام عليه. نعم شيخ هل نقول كما ذكرنا أن الضرر قد يزول بالاضطرار، هل نقول أن الضرر قد يزول أيضا بالجهل؟ لا ما يزول. نعم بسم الله إليك. مستعمل في بعض حين البحث مسألة أن إذا اختلف القولين كان نأخذ باليسير بالأيسر وفي بعض الأحيان بالاحتياط، متى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ لأن الأصل النجاسة عندنا أصل وهي النجاسة في هذا الكلب. نعم. إيش؟ نعم. ليس بينهما تناقض. لأنه سماها ثامنة لأنها زائدة على الماء، ليست ثامنة في العدد. الطرور الثامنة يجوز أن تكون حتى أن تكون هي الأولى، لأن المعنى عبروه عددا ثامنا، والثامن سواء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في السابعة. نعم. إيش؟ إيش؟ ولغ فينا لبن او ما سم في فينا لبن

يزول أثره، ما لا يبقى له أثر إطلاق. نعم محمد، شعر الكتف. أي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. نعم يا جمال. كل محرم الأكل إيش؟ كل محرم الأكل. نعم. فإن عرقه وريقه نجس. فإنه نجس. نعم. لا أشكل على هذا الإنسان شيخ، فإن اللحم أكله حرام. إيش؟ الإنسان. نعم. بني آدم. نعم. أكل اللحم حرام، لكن عرقه وريقه طاهر. إيه. كله ذكرنا لكم انه كله طاهر الا البول والغائط، كل ما يخرج منه طاهر. الرسول قال ان المؤمن لا ينجس. اين نعم نعم شعر الكلب يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه طاهر، لكن في النفس منه شيء. فالظاهر انه اذا اصاب الانسان وهو رطب او اصابه الانسان وهو رطب انه نجس يتلوث به. نعم الأحوض على التسبيح. نعم شيخ، بعض المحققين رحمهم الله إذا جاء بالحديث عربي يذكر أنه فلان ابن فلان وهو من جفات البادية. إيش أنه؟ وهو من جفات البادية، مع أن العرب هذا يعتبر صحابي، فما يصير هذا الشيء فيه؟ وش يقول؟ يذكر مثلا في الحديث جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا يقول أنه هو فلان ابن فلان وهو من جفات البادية. يعرف هذا العرب ما هي يعني تسميته؟ إيه تسميته قول من جفات البادية. ها؟ قول من جفات. إيه. إيه نعم. صحابة. على كل حال إذا قال فقد قال الله تعالى العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله. لكن الأحسن لا شك أن لا يصف الصحابي بالجفاء. لكن لا بأس. نعم. إذا بال صبي على الفراش في المنزل، فهل نكتفي بنطحه بإراقة البولة أن الماء عليه مرة واحدة أم يجب؟ لا، إذا كان يمكن غسله، بأن تحمل الفراش تغسله، يغسله. إذا كان مثل هذا المفروش على اللازق بها، فهذا يصب عليه أولا ينشف البول بالإسفنج قبل إراقة الماء. قبل إراقة الماء. لأنك إذا رقت الماء عليه وهو باقي يكون مساحته أكبر. أولاً نشفه بالإسفنج ثم صب عليه مرتين أو ثلاثاً، تصب وتجفف، تصب وتجفف ثلاث مرات. نعم أنت الوقت. حديث أبي قتادة له سبب. نعم. حيث أنه قدم له رضي الله عنه ماء ليتوضأ. نعم. فجاءت هرة فولغت منه، أو جاءت هرة فقرب إليها الإناء لتشرب، فرأى في وجه امرأته إنكار. نعم. فحدث بهذا الحديث. نعم. الجواب خطأ. نعم يا سليم. لما جاء أهله رضي الله عنه والله قدمت له امرأته ماء. نعم. فجت الحرة وشربت من الإناء. نعم. لما تشرب من الماء فنظرت فيه إليها المرأة وكأن قتادة رضي الله عنه شاف أنها استنكرت هذا الفعل، فراد أبو قتادة يزيد ما استنكارها مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أي الجواب خطأ. نعم. شيخ ان الله رضي الله تعالى عنه قدم له ماء ليتوضا من فجاه تره فاصغى اليه. انت شيخ الجواب خطأ. نعم شيخ خطأ. احسنت. اذن الحديث ليس له سبب، وانما الذي السبب ايش؟ لسياقه الحديث. وبينا لكم هذا، لان السبب سبب الحديث هو الذي يكون السبب المثير لقول الرسول إياه هو كذا وكذا، وهذا لا ليس فيه، هذا فيه السبب سياق أبي قتادة للحديث. طيب، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، أهو على إطلاقه الأخ؟